بار عايش جواك قادر وتعمل وتنسى هواك الغدر من بابا عايش جواك قادر وتعمل وتروح وتنساني أشواقنا على الهيام على عمر ضيعته على الهوام قادر تندم على الهيام.